سارة كيفك؟ الحمد لله يا أحمد، عامل ايه؟ الحمد لله، مبروك تخرج الله يبارك فيك. رسمي رسمي يا خلاص، جماعة، لسه متخرجة من الكلية. لسه متخرجة، واحدة في وألف النهاردة. مبروك. الله يبارك فيك. طبعا سارة، ألف مبروك على التخرج أولا، وبعدين أنت راح نناقش شوية أخبار. في عندنا أخبار سياسية، في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، وكمان في كمان عندنا خبر يخص بايدن يلتقي نتنياهو، أكيد وكمان طبعا عندنا أخبار صحية. أكيد أكيد ماشي. وفي توترات كمان في سوريا وتركيا، كل هاي راح نناقشها في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. معكم أنا أحمد العموري، وأنا سارة خالد. أهلا وسهلا فيكم. بدايتنا من قطاع غزة، وأيضا من التوترات الحاصلة بين إسرائيل وحماس، والتوغل الإسرائيلي والاقتحامات المتكررة للضفة الغربية. فالجديد أنه قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية فجر اليوم موقع في مخيم نور شمس في طول كرم. هذا المخيم يضم لاجئين ونازحين، كل أملهم أنه يرجعوا إلى بيوتهم مرة أخرى، ولكن إسرائيل ناوية على تهجير سكان هذا المخيم. فالقصف اللي تم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل 4 فلسطينيين، وذلك بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية. وبنفس الوقت تواصل قوات الإسرائيلية اقتحاماتها اليومية في مختلف أنحاء الضفة الغربية اللي تتخللها مواجهات واعتقالات، وأيضا تدمير للبنية التحتية في حملة تصاعدت كثيرا منذ بدء الحرب على قطاع غزة. وآخر البيانات أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير أن القوات الإسرائيلية اعتقلت مساء أول أمس وحتى صباح الثلاثاء 22 فلسطيني على الأقل من الضفة الغربية. يعني في عمليات اعتقال، وفي أيضا قصف، وفي محاولات تهجير. فيقول لك أنه يعني حصيلة الاعتقالات منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يعني تقريبا مشي 9 أشهر، بلغت 9490 شخص. فكل هدول تم اعتقالهم من الضفة الغربية فقط، يعني في بعضهم تم الإفراج عنهم والبعض الآخر تم التحفظ عليه. هذا أبرز التطورات حاليا في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة. عندنا كمان بايدن يلتقي نتنياهو. مسؤول في البيت الأبيض قال أنه من المتوقع أن الرئيس الأمريكي هيعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن في أواخر يوليو الحالي. فعندما يزور نتنياهو العاصمة الأمريكية لإلقاء كلمة في الكونغرس بشأن الحرب في غزة، ومن المقرر أن يلقي نتنياهو كلمة في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس في 24 يوليو. هو كانت فعلا أجته دعوة مباشرة ورسمية من رئيس مجلس النواب الأمريكي، فلذلك هو راح يعني يلقي هذه الكلمة. وأكيد حاليا قالوا أنه راح يلتقي بايدن، وأعتقد أنه هذا اللقاء راح يكون بسبب الانتخابات. صح. وكانت شبكة CNN الأمريكية أول ناس قالوا عن الخبر، وكمان موقع أكسيوس، وتمت الإشارة إلى أن التفاصيل اللوجستية للاجتماع المتوقع في البيت الأبيض لم تنجز بعد. وطبعاً وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أبقت دعمها القوي لإسرائيل دبلوماسياً وعبر تزويدها بالأسلحة خلال الحرب على قطاع غزة، أبدى بايدن في بعض المناسبات قلقه بشأن سلوك إسرائيل. طبعا كان له عدة تصريحات تتعلق بهذه الحرب، ووصف بعض الغارات اللي قامت بها إسرائيل بأنها منافية لمبادئ حقوق الإنسان، وقال لك كمان أنه في بعض الغارات كانت يعني أثرت بشكل كبير على المدنيين، وتقريبا وصفها بجرائم. صح. وكمان على سبيل المثال وصف بايدن حملة القصف الإسرائيلية على القطاع في مرة من المرات بأنها عشوائية، ووصف رد الجيش الإسرائيلي في مناسبة أخرى بأنه مبالغ فيه. هني طبعا يحبوا دائما أنه حدا يشكر فيهم أو يقولهم الله طبعا ما قصرته. وحث الرئيس بايدن نتنياهو في اتصال هاتفي في إبريل الماضي بعد مقتل موظفي إغاثة على اتخاذ المزيد من الخطوات لحماية المدنيين في قطاع غزة، وقال إنه سياسات الولايات المتحدة قد تتغير لو ده ما حصلش. هو فعلا يعني هي تطورات كبيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وخاصة بايدن كان له أكثر من رأي يتعلق بهذا الخصوص. والآن يعني مثل ما ذكرتينا أنه راح يكون في لقاء بين الرئيس الأمريكي ورئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. خلينا نروح على منطقة ثانية كمان شهدت توترات خلال اليومين الماضيين، واليوم يعني كانت في توترات في تركيا لأنه صارت في شوية احتجاجات من أتراك وراحوا ضربوا سوريين لاجئين. قالوا أنه في واحد من السوريين اعتدى على قاصر طفل أو طفلة قاصرة، فوجهوا له هذا الاتهام، ربما يكون اتهام على الصحة. فيعني كانت ردة الفعل بصراحة مبالغ فيها، راحوا ضربوا سوريين، خصوصا إحنا مش متأكدين من صحة الاتهام ده. صحيح، يعني راحوا ضربوا سوريين واقتحموا منازلهم وأيضا محالهم التجارية ودمروها. وزارة الداخلية التركية بصراحة ما سكتت، يعني فنفذت حملة اعتقالات في هذه المدينة، مدينة قيصري، واعتقلت تقريبا في البداية أعلنوا عن اعتقال 60 شخص، بعدين توصل يعني وصل العدد إلى 400 شخص على علاقة بهذه الانتهاكات التي حصلت. ولكن في المقابل كمان كان في تظاهرات واحتجاجات في سوريا، في شمال سوريا، في المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا. كان في سوريين اعتدوا على شاحنات تركية تحمل مساعدات ومواد غذائية، وأيضا اعتدوا على منطقة عسكرية تركية ورشقوها بالحجارة، والجنود الأتراك ردوا بإطلاق النار مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص، وعلى أثرها تم إغلاق معبر باب الهوى، وهذا المعبر الحيوي الوحيد الذي يعتبر شريان لأهالي هذه المنطقة أغلق لمدة يوم واحد. واليوم أعادت إدارة معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا فتح المعبر كما ذكرت، لأنه تم إغلاقه. ونشر المعبر من خلال موقعه الرسمي على منصة إكس بيان مقتضبا قال أنه معبر باب الهوى استأنف حركة عبور المسافرين والشاحنات وعودتها إلى وضعها الطبيعي اعتبارا من صباح الأربعاء اللي هو اليوم 3 تموز. ومثل ما قلت لك أنه معبر باب الهوى يعتبر الشريان الوحيد لدخول شاحنات المساعدات الأمومية وحركة التجارة وعبور المرضى والمصابين إلى تركيا. أحمد، عندي سؤال لك. تفضلي. بتقيس وزنك كم مرة؟ كم مرة؟ يعني كم مرة قولي مثلا في الشهر؟ لازم يعني في الشهر؟ لا أنا هيك كل ما بيخطر على بالي مثلا بشوف الميزان ممكن. يعني ممكن ما تقيسهوش خالص أصلا. ممكن. أوف، طب أنت عارف إنه في ناس مهووسة وبتقيسوا كل يوم؟ كل يوم؟ كل يوم. أنا بشوف بالأفلام بيحطوا هيك جنبهم بالحمام مثلا. في قط النوم، في أي مكان قدامهم. فأنت عارف أنه قياس الوزن بيشكل هوس عند ناس كتير، خصوصا الناس اللي بتعاني من البدانة. بس أنا ماني بدين أنا. أيوه. لا يا جماعة، مش بدين. بس أنا من رأيي الشخصي، أنا 70 يعني. من رأيي الشخصي أنه مش بس الناس اللي بتعاني من البدانة، ممكن كمان ناس بتعاني من النحافة المفرطة. تفضل تقيس عشان تتأكد إذا زاد وزنها أو لا، يعني بينطبق على الطرفين. والخبراء بيشرحوا عدد المرات الأنسب اللي ممكن للأفراد اتباعها بحسب حاجتهم وهدفهم، وبينصحوا بالقياس يوميا لتعزيز عملية إدارة الوزن. يعني أنت لازم تقيس وزنك كل يوم عشان تعرف تتحكم فيه، وخصوصا اللي بيتابعوا نظام غذائي وبرنامج للتمارين الرياضية لفقدان الوزن وفقا لما ذكره موقع سينس أليرت. وآخرين بيقترحوا التخلص من قياس الوزن تماما، بحجة أنه العملية دي ممكن تؤدي إلى استجابات نفسية سلبية. طبعا تأثر على النفسية، أنه كل شيء بدي أوزن اليوم زايد بكرة نازل. بالضبط، وسلوكيات غير صحية لما الشخص ما يحبش الرقم اللي بيشوفه على الميزان. فطبعا ممكن بكتب كتاب، يعني خاصة إذا كان إلكتروني يشيل البطارية وبنكتب رقم 50. فالخبراء بيوصوا بقياس الوزن أسبوعيا حتى عندما لا يحاول الشخص إنقاص وزنه، يعني في كل الحالات. ليه؟ لأنه بيساعدك الوزن أسبوعيا على إدارة وزنك، يعني الحاجة دي بتساعدك. والوزن الأسبوعي كمان بياخد في الاعتبار التقلبات الطبيعية، يعني لما تقيسه مرة كل أسبوع ده الأحسن. وكمان بتتجنب هوس الميزان وتخريب فقدان الوزن. فإن احنا نقيس نفسنا أسبوعيا بيدي مقياسا أكثر دقة، لأنه لازم يعني كل أسبوع. كل فخلص أسبوع أنا بس بحط لحالي لا أكتر ولا أقل عشان يكون دقيق أكتر. حلو. إمتى آخر مرة وزنتي حالك فيها؟ والله من شهر يمكن. أنا ما بحبش الميزان. طيب يمكن يعني ما فيش أي بنت بتحبه أصلا. ممكن يعني بس لا أنت نحيفة كمان كتير. لازم صح. أنت من جماعة النحافة وليس البلالة. لازم أكل. لازم تأكلي وتتغذي وتوزني حالك. أكيد. خلينا نروح على أخبار الرياضة. أخبار الرياضة كثيرة ومتنوعة. أكيد راح يكون معي زميلي جميل بدر يحكي لنا عن يورو 24، يحكي لنا عن بعض التوقعات. كيفك جميل؟ أهلين عموري، كيف حالك؟ شو أخبارك؟ أنا كنت استضفتك في البداية قبل ما أول ما بدأت تقريبا بطولة يورو 24، حكيت لي شوية توقعات والمنتخب الإنجليزي، المنتخب الفرنسي فاشلين يا زلمة، كلياتهم لساتهم ولا واحد فيهم طلع ما طلعوا طبعا، ولكن أداء مخيب للأمل بصراحة. بصراحة كانت صدمة اليورو هذا، احنا توقعنا منافسات ومباريات أقوى بكثير، كانت صدمة. بس التوقع الوحيد اللي جبناه صحيح انه الحصان الأسود سويسرا. سويسرا صحيح، وبتهدد وبقوة طلع انجلترا. وعندنا كمان الكوبا أمريكا عموري هلا بالدور ربع النهائي، الأرجنتين شبه وصلت للنهائي، طريقها كتير سهل. وعندك البرازيل اللي قررت تلعب مع الأوروغواي القوية اللي تطورت بشكل عنيف وشديد، والأوروغواي مرشحة وبقوة على اللقب وعادي تفوز على الأرجنتين. يعني من هلا بنحب نحكي للناس ويحضروا حالهم انه النهائي بين مين ومين؟ الأوروغواي والأرجنتين. توقعاتك؟ البرازيل راح تطلع من الأوروغواي، فينيسيوس ما راح يلعب، تراكمات البطاقات الصفراء، وهذا علامة استفهام كبيرة على فينيسيوس انه انت مع منتخب بلادك ومهدد بالغياب وبتاخذ ورقة صفراء. ففينيسيوس لازم إذا بده الكرة الذهبية مرات عديدة وبده ينجح لازم كتير ينتبه على سلوكياته بالملعب، لأنه المسؤولية اللي بيحملها كبيرة. أنت لما تلبس قميص البرازيل عليه 5 نجمات 5 كأس عالم، هاي مسؤولية. التيشيرت بيكون كتير ثقيل، فبده وقت فينيسيوس. ما تعلم يعني من مثلا دائما اللعيبة البرازيليين عندهم سلوك يعني يعتبر سلوك شاب متطرف، بيحبوا السهر، يبتعدوا عن التدريب، سلوكهم داخل الملعب. مثلا نيمار يعني دائما نشوفه ممثل يعني، مو بس انا كتير يعني، فيضيعوا حالهم. هو فينيسيوس جونيور ما عنده هوس الحفلات زي البرازيليين التانيين، بس هو مشكلته انه صار نجم أول بنادي عملاق بعمر صغير، فصار نفسه، فصار اللي بده يحكيه بالملعب بده يصير، وهذا الحكي ما بزبط. وفينيسيوس صراحة يعني أنا بالنسبة إلي البرازيل أصلا مع فينيسيوس مستواها مش كتير، بس هو الوحيد اللي كان يجيب جوال ويفوزهم. فأنت هلا ما تلعب عشان بطاقات الصفرة، فهاي صراحة صدمة للبرازيل، والبرازيل لازم تغير مدرب، تشوف العناصر اللي عندها إياها وترجع تبني منتخب، لأنه إحنا اشتقنا للبرازيل الزمان. أكيد راح نشوف ونتابع هاي التطورات، بس خلينا باليورو. اليورو هو صاحب الرؤية الكاملة والاهتمام الأبرز يعني، وخاصة منطقتنا، لأنه كوبا أمريكا الساعة 4 الفجر يعني. جميل. لا في عشاق ميسي كثار لحضروا صدقني. لا يعني بعيدة، بس خلينا مثلا فرنسا والبرتغال. فرنسا والبرتغال كريستيانو بابي. شوف بالنسبة لفرنسا والبرتغال حل من الحلين. البرتغال المنتخب الأقوى هجوميا ومهارات فردية، بس مشكلته أنه الأربع مباريات اللي لعبها لعب ضد منتخبات ضعيفة بتدافع بعشر لعيبة لورا. والبرتغال لما يلعب ضد منتخب بدافع في كل لعيبته لورا ما بيقدر يعمل إشي، الهجمة ما في حدا يعمل فينش، ما في هجمة أصلا ولا مهارات فردية. ضد فرنسا راح يختلف الوضع، راح يكون مفتوحة. أيوة راح يكون أول منتخب بلعب ضده بهجم وبيطلع وما بضل ورا، فهون بنقدر نشوف قوة البرتغال لو قدر يثبت أنه هجومه قوي احتمال كبير يتأهل. طب هون راح نكتشف كمان دفاعه. دفاع البرتغال صراحة احنا ما شفناه ومبين أنه سهل الضرب، فالمباراة راح تكون مفتوحة وأعتقد فيها راح يكون جوال كثير. بالنسبة لفرنسا للأسف فرنسا بيحتفظوا بالكرة وبيعملوا كل شيء بالمباراة، بس ما في فينش، ما في إنهاء، اعتمادهم كله على مبابي. ومبابي بعد ما كسر من خاره عم بلعبه هو مش مرتاح بالقناع، والفينش عنده سيء جدا جدا جدا. فرنسا أسوأ هجوم بالبطولة، فرنسا ما جابوا ولا جول، كل جوالهم عكسية. وهذا صراحة مؤشر سيء جدا للمنتخب الفرنسي. النهائي المبكر إسبانيا وألمانيا. إسبانيا وألمانيا مباراة صعبة كثير كثير كثير، حديد في حديد. يمكن اللي يطلع منه يأخذ البطولة، يمكن الخبرات تفوز على الشباب. المنتخب الألماني محنك بالخبرات، المنتخب الألماني أقوى على أرضه وبين جمهوره. الدعم المعنوي والفني، منتخب إسبانيا بلعبه هو مرتاح، الشباب بدهم يثبتوا إشي، بدهم يعملوا إشي لمنتخبهم لأنه هذا جيل جديد. صعب جدا التنبؤ فيها، بس أنا بدي أعطيها لألمانيا بحكم الخبرة. ألمانيا. ألمانيا أكيد راح نتابع ونشوف الجولة الجاية من إنجلترا راح تودع سويسرا. خلاص هنسجلها عليك وأكيد هتكون ضيفنا في الأيام المقبلة ونتابع التطورات ومستجداتها. أكيد جميل، شكرا لك. شكرا، شكرا عموري. متابعينا نكون إلى هذه اللحظة وصلنا إلى نهاية الأخبار من مركز أخبار الآن، من بودكاست مركز أخبار الآن. كان معكم أنا أحمد العموري وأنا سارة خالد. شكرا لكم.